السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، ونشهد أن عيسى صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، ونشهد أن الجنة حق، ونشهد أن النار حق. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد، إنك على كل شيء قدير. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم كن مع إخواننا المستضعفين في غزة وفي كل فلسطين وفي السودان وفي سوريا وفي العراق وفي كل زمان يذكر فيه اسم الله تعالى العظيم. اللهم كن مع إخواننا المجاهدين المرابطين في غزة وفي كل فلسطين، اللهم سدد رميهم وصوب رأيهم واجمع كلمتهم وألف بين قلوبهم وانصرهم على عدوك وعلى عدوهم يا رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. لا زلنا إخواني نعيش مع نسف الدم في غزة وفي الضفة وفي غيرها من بلدان المسلمين. هذا العدو، هذا الكيان المجرم، هذا الفتن وأذنابه وما يفعلونه بإخواننا في العقيدة وفي الدم وفي النسب، كلكم لآدم وآدم التراب. وقال الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون إخوة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. فأقل المستطاع أن ندعو لإخواننا وأن ندعمهم ماديا من خلال القنوات المضمونة، وأن لا نكل وأن لا نتعب من الدعاء لهم. كما يقول البعض: هداهم الله، ما لنا في غزة. لا، إلنا في غزة، هؤلاء إخواننا، إنما المؤمنون إخوة. فأقل المستطاع أن ندعو لهم، فنسأل الله تعالى أن يطعم جائعهم وأن يؤاوي شريدهم وأن يوفقهم لما يحبه ويرضى. ونقول أن هذا الأمر ابتلاء لأهلنا في غزة، ونسأل الله تعالى أن يتقبلهم الشهداء والصالحين. اللهم آمين آمين. نعيش إخواننا، نعيش إخواني في هذه الأيام، في أيام العشر ذي الحجة، وهي من أفضل أيام الدنيا. أقسم الله سبحانه وتعالى العظيم بهذه الأيام دلالة على عظمها. العظيم لا يقسم إلا بالعظيم. قال الحق سبحانه وتعالى: والفجر وليال عشر. فهذه الأعمال ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله سبحانه وتعالى من هذه الأيام. فهذه الأيام أفضل أيام الدنيا، هذه الأيام أفضل أيام الدنيا. نسأل سؤال نقول: ركعتين في الليالي العشر من رمضان أفضل أم ركعتين في هذه الأيام أفضل؟ من يجيب؟ هذه الأيام حسنة. إذا ركعتين في هذه الأيام، مع العلم أن العشر الأواخر من رمضان أيام عظيمة وهي من أيام الله سبحانه وتعالى، إلا أن العمل الصالح في هذه الأيام أفضل. ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، أي 10 أيام ذي الحجة. فنكثر إخواني من التكبير في هذه الأيام. التكبير يقسم إلى قسمين: يقول الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، لله الحمد. التكبير يقسم إلى قسمين: التكبير المطلق يبدأ من أول أيام 10 ذي الحجة، هذا يسمى التكبير المطلق، نكبر في جميع الأوقات. وهناك التكبير المقيد، هذا التكبير يبدأ من فجر يوم عرفة، غدا بإذن الله سبحانه وتعالى فجرا نبدأ بالتكبير عقب الصلوات، هذا تكبير مقيد. والتكبير المطلق والتكبير المقيد ينتهي بانتهاء آخر أيام التشريق، آخر أيام التشريق. واليوم يبدأ من صلاة المغرب، لأن الليل سابق النهار، الليل سابق النهار، يبدأ من المغرب. كنا نسمع زمان آباءنا وأجدادنا يقولوا ليلة السبت، لو سألنا اليوم أحد من شباب هذه الأيام ليلة السبت يقول لك يعني نهار السبت بعدين بيجي الليل، يقولوا لا، استنى، الليل سابق النهار، اليوم بالليل هو ليلة السبت، ليلة السبت، وغدا يوم السبت. فاليوم يبدأ من المغرب، الليل ثم النهار. نعم، غدا بإذن الله سبحانه وتعالى ثاني أفضل أيام 10 ذي الحجة، ألا وهو يوم عرفة، وهو اليوم 9 من شهر ذي الحجة، وهو يوم من أعظم أيام الله سبحانه وتعالى، وهو ركن الحج الأعظم، حيث يقف فيه الحجاج في عرفات. وعرفة اسم المكان الذي يقف فيه الحجاج، وهو على نحو 23 كيلو شرقي مكة. عرفات أو عرفة على بعد 23 كيلو شرقي مكة المكرمة، زادها الله الله تعظيما وتشريفا. وتغفر في هذا اليوم بإذن الله تعالى الزلات، وتجاب فيه الدعوات، ويباهي الله بعباده أهل السماوات. الله سبحانه وتعالى يباهي بأهل عرفة، والعظيم لا يباهي إلا بعباده المؤمنين، لا يباهي العظيم إلا بعباده المؤمنين. طيب، تعددت الأقوال في سبب تسمية يوم عرفة بهذا الاسم، لماذا سمي يوم عرفة بهذا الاسم؟ هناك عدة أقوال. القول الأول: عرفة من التعارف، لأن الناس يجتمعون فيه من الشرق والغرب، من الشمال والجنوب، أبيض، أسود، أحمر، أشقر، أسمر، نعم، يتعارفون أو يجتمعون فيه ويتعارفون على بعضهم البعض. واللي راح تعرف على ناس، إيش من باكستان، إيش من الهند، إيش من السودان، فكان سبحان الله، خصوصا ما في أعمال هناك، العمل مقتصر على العبادة، تبقى بالساعات الطوال في الحرم المدني أو في الحرم المكي، تنظر تركي، سوداني، مصري، إنجليزي، أمريكي، سبحان الله. نعم، وقيل عرفة من الاعتراف، لأن الحجاج يعترفون بذنوبهم فيطلبون من الله تعالى أن يغفرها لهم وأن يعفو عنهم. وقيل إن اسم عرفة مأخوذ من العرف، العرف الرائحة الزكية، لأن رائحته تبقى معطرة زكية. وقيل لأن آدم وحواء، وهذا المشهور بيننا، هذا المشهور بيننا، لأن آدم وحواء عندما هبطا من الجنة نزل كل منهما في مكان، ثم اجتمعا وتعارفا في هذا المكان فسمي المكان بعرفته، وهذا المشهور بيننا. وقيل لأن جبريل عليه السلام طاف بإبراهيم عليه الصلاة والسلام فكان يريه المشاهد المناسك، فيقول له: أعرفت؟ أعرفت؟ فيقول إبراهيم عليه السلام: عرفت، عرفت. استطراد للفائدة، لماذا إبراهيم عليه السلام يسمى بأبي الأنبياء؟ لماذا إبراهيم عليه السلام يسمى بأبي الأنبياء؟ الجواب بأن جميع الأنبياء بعد إبراهيم هم من ولد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لأن إبراهيم له ولدان إسحاق وإسماعيل، الكبير إسماعيل والصغير إسحاق. جميع الأنبياء بعد إبراهيم عليه السلام من نسلي أو من ذرية إسحاق وإسماعيل، جميعهم كذلك من نسل إسحاق، إلا أحسنتم، إلا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فهو من نسل إسماعيل الذبيح. النصارى يقولون أن إسحاق هو الذبيح حتى يثبتوا عليه السلام أن ختم النبوة كان بعيسى، وهذا ليس بصحيح. الذبيح هو إسماعيل، ونبينا صلى الله عليه وسلم ابن الذبيحين. من هما الذبيحين؟ إسماعيل عليه السلام وعبد الله أبي النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان ربما يذبح لسبب معين عبد الله، ليس هذا مكانه، لكن ابن الذبيحين محمد صلى الله عليه وسلم، أي ابن إسماعيل وابن عبد الله. نعم. وقيل بأن المراد بعرفة يوم الوقوف بعرفات، وعرفات اسم للجبل أو للبقعة المعروفة التي يقف بها الحجاج، وقد ذكرها الله تعالى في كتابه فقال: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. طبعا نعود خطوة الوراء، نقول هناك بعض الأعمال يستحب أن يفعلها المؤمن أيام العشر ذي الحجة، منها التكبير، وقلنا هناك تكبير مطلق وتكبير مقيد، وتلاوة القرآن، الإكثار من تلاوة القرآن الكريم، والإكثار من ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام ربنا آتنا في الدنيا حسنة، أعتقد دعاء سهل لأنه جزء من آية: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قيل لأنس بن مالك أبي حمزة خادم النبي صلى الله عليه وسلم: ادعو الله لنا. فقال: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قالوا: زدنا. قال: ليس بعد هذا الدعاء دعاء، إذا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إذا نكثر من تلاوة القرآن، من التكبير، من هذا الدعاء، والأعمال الصالحة إجمالا أكثر من الأعمال الصالحة، وتجنب الأعمال غير الصالحة، وعلى رأسها الغيبة والنميمة، الذين يجلسون في بيوت الله سبحانه وتعالى بين المغرب والعشاء ليس لتلاوة القرآن وليس لذكر الله وليس البعد عن السيئات وعن الزلات، وإنما من باب السواليف. الإمام طول، الإمام قصر، اللجنة حرامية، فلان مسوي حاله خاشع، فلان كذا، في بيوت الله سبحانه وتعالى، مش برا، برا يعني ممكن كلها، أما في بيوت الله سبحانه وتعالى، ومن جلس بجانب هذه المجالس سمع ذلك. يعني نتكلم عن واقع. جاري كذا، جارتي كذا، كذا كذا، هو في بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى. فنجتنب هذه المجالس. ابتعد عنها نصيحة. عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم: من المفلس؟ قال الصحابة: المفلس منا من لا درهم له ولا متاع، ما معاكوش زماننا، هذا هو المفلس. قال: لا، المفلس الذي يأتي بصلاة وزكاة وحج وعمرة، وذكر أعمال الصالحات كثيرة، ثم قال: وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا إلى آخره، فيأخذ كل واحد من حسناته حتى تفنى حسناته. انتهى الأمر؟ لا، ما معه حسنات، ولو لا وين رايح لسه، تعال في حق عندك، اللي له حق بيعطيني سيئاته، فهذا هو المفلس. والله يا اخوان شيء عظيم. تخيل، نقول دائما ناخذ صورة ثانية، نأخذ صورتين. الصورة الأولى أبوك وأمك يقولون أعطنا حسنة واحدة، تعطيهم يقول اللهم نفسي نفسي، أبي الذي يعني خلفني والذي صرف علي والذي رباني والذي والذي، يأتي يوم يقول يا أحمد أرجوك حسنة، فأقول له نفسي نفسي. الصورة المقابلة فلان الذي لا أحبه وكنت أتكلم عنه وكنت يعني كذا وكذا وكذا، يأتي يغرف من حسناتي بدون ما يأخذ إذني. فانظر إلى الصورتين، والله شيء عظيم يا إخوان. قيل للحسن البصري إن فلان اغتابك، فأرسل له بصحن من رطب، فقيل له كيف ذلك؟ هذول الناس اللي عندهم يعني عارفين مش زينا، بيعصب وبيقوم وليش يحكي عني وليش كذا، لا لا لا، الحسن البصري من علماء هذه الأمة. فأرسل له بصحن رطب، فقيل له يا إمام يعني اغتابك وتكلم فيك وأنت تبعث له صحن رطب، قال هو أهداني من حسناته وأنا أهديته من الرطب. انظر إلى هذا البعد، أين نحن من هذه الأبعاد؟ بعيدين جدا. نعم، وقت يوم عرفة يبدأ من الغد، من فجر يوم التاسع من شهر ذي الحجة، وينتهي في حق غير الحاج بغروب الشمس. احنا بالنسبة لنا يوم عرفة من فجر غد إلى غروب الشمس غد، ويمتد بالنسبة للحجاج إلى طلوع الفجر الصادق يوم عيد الأضحى. أما بالنسبة لوقت الوقوف بعرفة للحجاج، تعددت آراء الفقهاء في ذلك على النحو التالي: ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية إلى أن الوقوف بعرفة يبدأ بزوال الشمس يوم التاسع من ذي الحجة. قال الحنابلة إن الوقوف بعرفة يبدأ من طلوع فجر يوم عرفة وينتهي وقت الوقوف بطلوع فجر يوم النحر. فضل يوم عرفة: يوم عرفة يوم مشهود تشهده الملائكة، ويشهد الناس فيه الحج ومناسكه وما فيه من خيرات وبركات تتنزل على أهل الموقف في عرفات وعلى المسلمين جميعهم ممن يتعرض لبركات الله تعالى في ذلك اليوم. ويوم عرفة يوم إتمام النعمة والدين. جاء رجل من اليهود إلى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: نحن معشر اليهود لو أنزلت علينا آية نزلت عليكم لاتخذنا هذا اليوم عيدا. فقال له: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر الفاروق: إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه والمكان الذي نزلت فيه، نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات في يوم الجمعة. هذا والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وإياك.